بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، لا تكلنا إلى ضعف وعجز وعدو، عليك توكلنا ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الصادقين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا بأعمالنا، وتبارك لنا بإيماننا، وتبارك لنا بعلومنا، وتبارك لنا بأهلنا. اللهم كما باركت للأمة بأهل بدر فنصرت بهم الدين حتى رأينا الإيمان، فاجعلنا اللهم بركة في الأمة، وكما أكرمت أهل بدر فجعلت طاعتهم سببا في حفظهم على الإيمان، لا يضرهم ما فعلوا بعد ذلك. فاجعل اللهم لنا أعمالا عظيمة القدر عندك حتى تحمينا بها وتحفظنا بها على مرادك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأنا في الحديث عن الأمور المتفق عليها بين طرق التربية عند الصوفية، وهي طرق التربية الإسلامية. ذكرنا أول أمر أنهم مجمعون على الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمرجعيتهم الكتاب والسنة، وهو وسيلة التربية وطريقتها. والأمر الثاني أنهم ساعون إلى طريق الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. والأمر الثالث وبدأنا بالحديث عنه وهو الذكر، يعتني أهل السلوك بالذكر، وقلنا إن اعتناءهم هذا ليس لأنهم خصوا الذكر دون باقي العبادات، بل هم يطالبونك بجميع الفرائض والسنن، لكن وجود الذكر هو محضن وبيئة لصلاح حالك كله، فكثرة الذكر والحضور مع الله يصلح صلاتك، يصلح صيامك، يصلح أدبك مع الله، يصلح مراقبتك. فمن أكثر من الذكر صلح قلبه، لذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين السبق. إذا أردت أن تكون سابقا فوجود الذكر عندك يجعلك سابقا في كل شأنك، في أخلاقك، في معاملاتك، في عباداتك، في حالك القلبي. سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم السابقون. إذن هذا يفيد، السبق يحتاج إلى كل الأعمال، إذن يفيد صلاح كل الأعمال ووجود كل الأعمال، وأن تكون الأعمال على أفضل ما يكون. كل هذا يأتيك من خلال الذكر الكثير. وقلنا إن القرآن الكريم ذكره صفة، فلا يريده مجرد عمل، يقول لك 10 تسبيحات 20 تسبيحة، يريده حالة دائمة عندك لتكون أهلا لأن تكون موصوفا بأنك ذاكر. ووصلنا إلى قول ابن عطاء الله السكندري: أكرمك كرامات ثلاثا، بالذكر يعني، جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك. يعني مجرد أن ربنا يسمح لنا نذكر هذا كرامة. مش ورد في الحديث الحمد لله الذي أذن لي بذكره؟ في ناس يقول لك خلاص جبش سيرتي، في أعظم جلال من الله ويقول لك اذكرني، أذن لك بذكره، هذا كرامة عطاء. الكرامة الثانية في تشريع الذكر لك: وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك. لما أنت بتذكر ربنا شو يقولوا الناس؟ والله هذا بتاع ربنا، هذا من أهل الله، فصرت منسوبا إلى الله. وهذا دل عليه الحديث الصحيح: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. تصير أنت ممن يذكر بالله إذا رآك الناس، يقول والله هذا، يعني مثل ما تشوف واحد تذكر الجيش يقول هذا جيش، تشوف قاضي تذكر القضاء، هذا ليش بذكرك لربنا. والكرامة الثالثة أن يذكرك الله وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليه. فاذكروني أذكركم كما ذكرنا في نهاية المحاضرة السابقة. من خصائص الذكر أنه لم يوقت بوقت محدد، كل عبادة لها أوقات. الصيام تقدر تصوم بالليل، الزكاة تقدر تزكي إذا ما عندك فلوس، كل شيء له وقت محدد. إلا الذكر فقد أطلق في كل وقت، حتى بعض الأوقات التي لا يجوز فيها الذكر باللسان جاز ذكر القلب. يعني أنت بالحمام ما في مانع تذكر بقلبك، ممنوع فقط باللسان. أي نعم، ذلك يروى عن سيدنا عائشة رضي الله عنها حتى ما تضيع الوقت في قضاء الحاجة، حتى يعني ولو كانت دقيقة دقيقتين كانت تأمر عبدها يقرأ القرآن وتستمع إليه. فالذكر مطلق لم يقيد بوقت، هذه ميزة له للذكر أشار إليها ابن عباس رضي الله عنه. باللسان، أي باللسان، الخلاء لا تذكر باللسان. الحمام إذا كان فيه رائحة النجاسة أو فيه النجاسة فلا يذكر الله تعالى فيه باللسان. لو توضأت في حمام فيه رائحة كريهة تسمي الله عند بداية الوضوء بقلبك، لكن إذا كان الحمام نظيفا ولا رائحة فيه فلا بأس أن تسميه بلسانك مع القلب. فقال العلماء هو جعل الذكر مطلقا حتى لا ينتهي إلى حد، وحتى لا يجعل لأحد عذرا أن لا يذكر الله. كن دائما منتبه حتى وانت في المحاضرة، خلي قلبك مع الله. وين صافن؟ صافن بشي؟ أنت صافن؟ الصالح تصير صفنته في الله، إذا صفن يكون حاضر مع الله. يقول الله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي كيفما كان وفي أي وقت كان. فهو حث لنا على أن نجتهد في الذكر في كل وقت لا نحدده بوقت. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، في الغنى وفي الفقر، في الحاجة وفي الخير، في البر وفي البحر، في السفر وفي الحضر، إلى غير ذلك، في الصحة والسقم. قال مجاهد: الذكر الكثير أن لا ينساه أبدا، أن لا ينساه أبدا. وروي مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام الرفاعي: عليكم بذكر الله، فإن الذكر مغناطيس الوصل، الشيء الذي يصنع عندك الوصل ويشدك إلى الله لتصير واصلا مقربا هو الذكر. حتى الصلاة المعنى الذي فيها يوصلك إلى الله هو ذكرك وحضورك مع الله. وأقم الصلاة لذكري، أي لتكون بها ذاكرا لله سبحانه. فإن الذكر مغناطيس الوصل وحبل القرب، فمن ذكر الله طاب بالله، ومن طاب بالله وصل إلى الله. في قلبك مختلف. أهل التصوف ينتبهون إلى أن الذكر على قسمين: قسم العامة يذكر الله وهو ماشي في معاصيه وهو متكبر، قال بده حسنات من الذكر. أهل التصوف قالوا هذا فيه حسنات، لكن مش لايق فيك تذكر الله وانت خربان. ذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، قالوا هو علامة على أن الذكر يصلحك الله به. لما أنت تكون عم تذكر أنت مش كويس، وربنا بيطلع فيك لأنك عم تذكر بده يذكرك، بيذكرك وأنت خربان قدام الملائكة، واحد عونطجي، واحد صاحب معاصي، واحد فسق فاسق، عم يذكر الله بذكره ويفسقه، يقول يا رب مين بتذكر هذا بيستاهل، فيصلحك لتكون مستحقا لأن تذكر. وقال أهل التصوف: الذكر يحتاج منك أن تعتني بصلاح نفسك، فتطلب المحسن وليس فقط الحسنات. أولئك طلبوا الحسنات، والصوفية يطلبون المحسن، أن تكون لائقا به عبدا له، فتذكره ذكرا مع صلاح واستقامة وصفاء ونقاء وبعد عن كل معصية، حتى تكون أهلا لأن يذكرك، أهلا لعطائه وإكرامه سبحانه وتعالى. وهذا ما يجعلك عارفا بالله، هذا الذكر هو الذي يرسخ المعرفة في قلبك، ويجعلك تستجلب المعرفة، أي تبحث عن وصف الله لتكون ذاكرا له على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الآن نتكلم عن عدد من المسائل تتعلق بالذكر. قضية الحركة في الذكر يعترض عليها كثير ناس في مجالس الصوفية، قضية ذكر الاسم المفرد، الورد اليومي، منها نبين ونحل إشكالية الاعتراض في بعض هذه المسائل، ومنها نبين كيف هو اهتمام الصوفية، قضية المسبح أيضا، كيف هو اهتمام الصوفية بالذكر حتى شغل عليهم وقتهم كله مع قيامهم بالواجبات والفرائض والسنن. قضية الحركة اشتهرت عند الصوفية، مش كلهم، لكن موجودة، بحيث أن هم في مجالس الذكر الجماعية مع الشيخ والسلام تجدهم يقفون، الوقوف ما في إشكال، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لو وقفنا نذكر ما حد له يعترض على هذا. جانب الاعتراض أنه إيش بيتحرك، اهتزاز خفيف يمينا وشمالا أو أماما وخلفا أو مثل ذلك، هل هذا بدعة؟ هل هذا حرام؟ هل هذا جريمة؟ أم الأمر بسيط وسهل ومباح؟ أم أنه ربما يكون مكروه تنزيها؟ يجمع علماء أهل السنة على أنه ليس بحرام ولا ببدعة. إذن في الرجوع إلى منهجنا ومنهج أهل السنة وعلماء المذاهب، نقول هذه المسألة لا تحتاج إلى جواب، ما دام علماءنا يجمعون على أن هذا مش حرام ولا بدعة فما في إشكال. بعض العلماء جعله مكروه تنزيها، بعض العلماء شدد فيه لا لأجل الحركة وإنما لأجل ما يرافقها من إشكالات، وبعض الناس بدق بالمعازف، بعض الناس يكون عندهم اختلاط في المجالس فشددوا في هذا، وهذا طبيعي. لكن كحركة، مجرد حركة في الذكر، هذه عامة العلماء الذين بحثوا المسألة بعدما ظهر هذا الأمر. هذا الأمر موجود منذ زمن الجنيد، لكن بدأ يشتهر زمنا بعد زمن حتى صار في زماننا هو الأكثر عند كثير من الطرق، لكن في طرق ذكرهم هادي وعلى الجالس، وأيضا ما عجبك هذول روح بهذول، يعني كمان مش مشكلة أنك تنكر هذا الأمر أو تترك هذا الأمر ولو على سبيل التورع والاحتياط، من باب أنه مكروه تنزيها، من باب أن الناس تنفر منه، الأمر واسع. طبعا عندنا الناس في الأردن ينفرون منه عموم الناس، وخاصة مع وجود التيار السلفي اللي أشعر الناس أنه هذه بدعة عظيمة وخطيرة وشو هاللعب بالدين ومدري إيش، بينما تروح على الشام لا ينكره أحد، الطبيب بيحضره بهز، المهندس بيحضر بهز، دكتور الشريعة بيحضره بهز، كل عندهم أمر طبيعي، نظروا للأمر. ها؟ نعم، الميلوية أو المولوية اللي هم بلفوا هذول بلفوا لباس خاص، صارت أشبه بالقضية اللي شو يسموها فلكلور، يعني صارت ثقافة. هي أصلها شوف بعض الأمور أحيانا تنحى غير منحاها الأصلي، فتأخذ منحة مش للصوفية وإنما موجود عند غيرهم. هي أصلها عند المولوية أنهم جعلوا هذه الحركات رموزاً لمعاني يستحضرونها، وهذا أمر مباح، يعني مثل أنت تحط لك لوحة فسبح بحمد ربك تذكرك بتسبيح، تحط لك لوحة اشكر الله ذكرك بالشكر، يعني هي على نفس هذا المبدأ. فإذا عمل هيك مثلا بيستحضر معنى الفناء، إذا عمل إذا دار بيستحضر معنى أن الأفلاك كلها تدور وتطوف لله، يعني بيحاول يستحضر معنى، هي هذا أصلها. فاليوم صار بعض الناس يساووها على أنها إيش، عبارة عن فنون. هي بالنسبة للصوفية مش قضية فنون، وإنما قضية استحضار معاني من خلال هذا. حتى هذا لا ننكرها، قل لا نفعله، يعني احنا لا نفعله، لكن بنفس الوقت نقول الأمر واسع، لا سيما إذا كان المقصود فيه الذكر. أما فنون بنخليها عند الدولة، هذه الفنون هي اللي بتعتني بالفنون. أما احنا إلا كذكر، ما دام فيه مصلحة الذكر ومقصود الذكر، وهذا اللي بنقوله في قضية الحركة. احنا إذا نظرنا إلى أصل الحركة، لما وجدت في التصوف وفي الطرق الصوفية وفي مجالس الصوفية؟ إنما وجدت لأجل الحضور، لأجل النشاط. فإذا نظرت إلى هذا ما في مشكلة، أمر مباح. الذكر شرع من غير هيئة، شرع من غير هيئة، فيجوز جالسا قائما مستلقيا كما مر في الآية. فإذا رافقته أي هيئة أخرى ما لم تكن الهيئة محرمة بذاتها فهو مباح، رافق مباح. فإذا قصدت من هذه الحركة أن تجعلها سنة نقول هنا ابتدعت. أما ما حدا قال سنة، وإنما قالوا عندنا بعض نصوص السنة تدل على أصل المسألة، على أصل الرقص. بعضهم بسميه رقص مجازا، وإلا هو أشبه بالدبكة يعني، أو بالحركة الخفيفة أقل من الدبكة. فهو ابتداء جعل لأجل الحضور. لما نجلس نذكر مع بعض تلاقي هذا غفى بعد 10 دقائق، وهذا غفى بعد نص ساعة، وهذا نعوس، وهذا فقر راسه، فقاموا يتحركون حتى يبقى نشاط. أي هذا المسألة بكل بساطة. وبنفس الوقت ما دام الذكر جائز مع أي هيئة، وهذه هيئة مباحة، فلو واحد بده يركض ويذكر الله نقول له حرام، نقول له بدأ، نفس الشيء. لكن كما قلنا أحيانا في بعض البيئات بنفروا منها، نقول خليها في مجلسك الخاص، لا تورجيها للناس، ما تصور على التلفزيون واليوتيوب وتطالعها للناس، خليها مجلس خاص. وفي البيئات التي تتقبل ذلك وما عندها فيها مشكلة، نقول الأمر يعني كيف العرف مؤثر أحيانا في بعض الأحكام، في الوقف، في المعاملات، كذلك هذا مثل هذا، ما دام أصل المسألة ما فيش فيه إشكال شرعي. وحكم شرعي لما الله تعالى قال اذكروا الله، هذا إيش بنسميه في أصول الفقه؟ لفظ مطلق، لم يقل اذكروا واقفين، اذكروا جالسين، اذكروا كذا، ما حدد لنا هيئة معينة. الصلاة لها هيئة محددة، لما بدي أعمل هيئة ثانية ألغيت الهيئة المسنونة والمشروعة. الذكر ما له أصلا هيئة محدودة، فأي هيئة رافقته جائز، بشرط أن لا تكون هذه الهيئة محرمة لذاتها، مثل رقص التثني والتخنث وإظهار المفاتن ونحو ذلك. فأصوليا المسألة ما فيش فيها مشكلة، يبقى مسألة الاستدلال ببعض النصوص. قلنا قوله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب تشهد لأصل المسألة، أنه يعني يذكر على كيفك، المهم يذكر. أي نعم. فإذا كان هذا يستعان به على الذكر فلا حرج فيه. بعض الصوفية كرهه، يعني الإمام الرفاعي لا يرى أن يذكر الإنسان بحركة، لكن إن غلبه الوجد جاز، يعني ما لقى حاله إلا بتحرك، مثل اللي بيقرأ قرآن غير مقصود لحاله بتلاقيه يتحرك، هي حركة الصوفية نفسها يعني. لكن هذا نسميه الوجد، أما أن هو يتصنع ذلك نسميه التواجد. فالعلماء قالوا التواجد جائز، كونه يعطي الحضور والنشاط ويشغلك بالذكر عن أن ينشغل ذهنك بغيره، فكيف بالوجد إذا دخل عليك؟ من باب أولى أنه لا إشكال فيه. والمسألة حتى بين الصوفية فيها يعني شيء من الخلاف، لكن حدود الخلاف بين الكراهة التنزيهية وبين الترك من باب التورع والخوف على يعني اعتراض الناس وإنكار الناس ونفور الناس. يعني الشيخ عبد القادر عيسى الله يرحمه من مشايخ الوالد، ونحن أدركناه وجالسناه أيضا، كان في عمان بعد ما انتقل من سوريا إلى عمان يعمل حضرة على الواقف، لكن في آخر حياته قال هذا الشعب الأردني تارك التصوف كله، وكل خير التصوف بسبب هالشغل، بطلنا نساويها، خليهم يجوا يشوفوا التصوف ويجلسوا ويسمعوا كلام علم. صار يعمل مجلس الذكر على الجالس. والدي الله يرحمه كان أيضا لا يرى فيها حرجا، لكن مع ذلك كان يدعو مشايخ التصوف أنه يعملوها هادئة، وعمل بعض المجالس على الهدوء من باب أنه الناس اللي بنفروا من هذا الأمر بلاش إحنا نكون عائق أمام السلوك إلى الله بسبب هذا الأمر. فالبلاد اللي عندهم هذا الأمر مقبول خلي، البلاد اللي زي بلادنا بينكروا هذا الأمر بلاش منه. لا نجعل هذا الأمر مانع للناس من كل التصوف وخير التصوف وأخلاق التصوف وحضور التصوف قرب العبد من ربه من خلال التصوف، نجعل هذا وسيلة. تفضل عندك كم كلام. نعم هذا عند الجميع ما فيه حرج، هاي اللي بنسميها الوجد، انه انت جاك الوجد وانت تذكر تلقائيا من غير قصد، هذا لا حرج فيه عند جميع العلماء. كلامهم عن تقصد لهذه الحركة، فهنا محل النقاش. وجد من علماء الحنفية والشافعية وغيرهم من المذاهب من يتكلم في حكم هذه المسألة، قليل من العلماء المغاربة المالكية شددوا في المسألة كما قلنا لا لذات الحركة، وإنما صاروا يشوفوا يعني أشياء مش مقبولة من بعض الصوفية من بعض الناس أصحاب الحركات، يصير زعقات يصير يعني أشياء منكرة، فشددوا في هذا الأمر لأجل هذا لا لأجل مجرد الحركة. يعني كمجرد حركة إن نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أحد ينكر عليك كما قلنا، فهذا منهج أهل السنة. فالإنكار الشديد على هذه المسائل وعملها كأنها شرك وبدع عظيمة هذا ليس كلاما فقهيا، واللي جعلوا هذا أصلا هم أنفسهم يعني ابتدعوا منهجا غير منهج أهل السنة، هم أنفسهم تجد بينهم خلاف في موضوع البدع كما سنشير إليه في موضوع المسبحة إن شاء الله. نقرأ لكم بعض كلام العلماء في هذا. استدلوا على طبعا الدليل الأساسي ما ذكرناه أنه الأمر مطلق وفي مصلحة من تحقيق ذلك، هذا أقوى دليل، لكن بعد ذلك استأنسوا بأدلة، بعضهم اعتبرها قوية بعضهم اعتبرها ضعيفة لكن يستأنسوا بها على الأقل. منها أن جماعة الحبشة في مكة أو في المدينة كانوا في المدينة كانوا يرقصون في المسجد ويقولون بلغتهم محمد عبد صالح محمد عبد صالح، يعني عم ينشدوا في ذكر وبنفس الوقت عم يتراقصوا بالسيوف. قال لك هذا الذي يفعله الصوفية، يذكرون الله وينشدون ويتحركون بفرحهم بالله تعالى واستحضارا ومنعا من التكاسل والنوم ونحو ذلك. فالنبي أقرهم ولم ينكر عليهم وقالوا هذا دليل على أصل المسألة، فلا يقال إن الاهتزاز بالذكر إنه بدعة ولا إنه محرم، وإنما المسألة فيها سعة كما قلنا بالنظر إلى حضور القلب، فالأمور بمقاصدها أيضا هذا مقوم في المسألة. يروى عن علي حديث فيه ضعف لكن أيضا استأنس به بعض العلماء أن الصحابة كانوا إذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، يعني بيتحركوا. هذا احنا بنشوفه حتى السلفية مرات لما يجي يصير القرآن تلاقيهم قاعدين يتحركوا، طلع على أولادهم في الحرم وهم بيحفظوا القرآن كلهم قاعدين بيتحركوا. فلا يستغرب أن يكون هذا حديث صحيح وإن وردنا يعني بإسناد ضعيف. وهملت أعينهم حتى تنبل والله ثيابهم، وهذا تصدقوه في القرآن الكريم. فجعلوا هذه العبارة أيضا دالة على أنه ليس من البدعة وإنما الأمر موجود عند السلف. الإمام عبد الغني النابلسي استدل بهذا الحديث على ندب الاهتزاز، مش بس الجواز، على ندب الاهتزاز، وهو من علماء الحنفية في القرن الثالث عشر. فقال الصحابة كانوا يتحركون حركة شديدة في الذكر، والرجل غير مؤاخذ حين يتحرك ويقوم ويقعد على أي نوع كان، حيث أنه ليس بمعصية ولم يقصدها، يعني ما جعلها على أنها سنة مقصودة، وإنما أمر مباح إن شاء فعله لا ينكر عليه، وما فيش معصية في الموضوع. طبعا نبه هنا بعض علمائنا، قالوا بعض الدخلاء على الصوفية الذين بالغوا في بعض التصرفات، يعني إحدى زوايا التصوف في عمان مختلط، وبيجوا النسوان زي كأنها جاية على عرس شلحة بدون حجاب، وقال هاي زاوية التصوف. طبعا أهل التصوف كلهم ينكرون هذا، بس عامل حاله شيخ وشيخ طريقة ومجاز وشيخ فلان، ما أحد يقبل هذا من الصوفية أنفسهم، لكن هو عامل حاله صوفي، هذا الدولة لازم تمنعه، وإحنا ما نقدرش نمنعه. فوجود مثل هذا بيقول بصير، بقول لك هذا بتلاقي بعض مشايخ مصر مثلا عندهم هذا الشيء، تلاقي المرة جنب الرجال وقاعدين بيذكروا مع بعض. طبعا إحنا بدنا ننكر هذا، نقول هذا حرام كبيرة واختلاط، ما ننكر هذا، لكن بيجي بيقول لك في الذكر بيحضروا مع الله وبينسوا بعضهم، هذا كلام فارغ. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم على النسوان قلبه مش طاهر، قلبه طاهر، لكن خلص هذا حكم شرعي بدك تلتزم فيه حتى لو قلبك طاهر. فمثل هذه الأمور، وجود هذه الصور خلت بعض الناس ينكر هذه الأمور بالمطلق، فلم يفرق بين ناس ذكرهم معتدل مقبول فيه مقصد صحيح، وبين ناس انحرفوا وشوشوا واختل الأمر عندهم. وبعضهم بيدخل لك معازف، وبعضهم بيدخل لك غناء فاحش، بعضهم مدائح، لكن صار يستعمل يعني على مستوى تركيا كلها تقريبا تلاقي كل الصوفية مستبيحين المعازف، رغم أنه المذهب الحنفي اللي أنتم بتنتسبوا له يرى أنه هذه المعازف الناي وغيرها وغيرها والأورج والكمان ومدري إيش اللي بيعزفوا عليها كلها مكروهة تحريما عند المذهب الحنفي. طب أنتم حنفية إيش معنى جوزتوها في الذكر؟ أي صار التقاليد دخلت، مش أنه والله هو التصوف هيك، طبعا في هيك وهيك، لكن يعني هذا مظهر غالب في تركيا مثلا. هذا ليس بعالم أصلا، لا يحتج به. أنا سمعت من شيخه يقول تزبزب قبل أن يتحصر. في ناس ممكن تأخذ منه موعظة وكذا، لكن هذا مش مفتي. الإفتاء عندنا منهج أهل السنة معروف. أنا لما أقول لك قال الحنفية عندك 100 كتاب تراجعهم وتعرف إنه كلامي صح، أما اللي بيجيب لنا كلام من عنده نقول له هذا دليل، هذا كتاب، هذا مرجع. أيضا هذا ليس بحجة. مشايخ مصر بشكل عام في القرن الماضي يعني لا يلتزمون أصلا منهج أهل السنة، هم اللي خربوا منهج أهل السنة، هم والسلفية. هؤلاء المتساهلين ولو كان بعضهم نحترمه ونقرأ ونستفيد منه، لكن هذا التساهل في بعض المسائل ومنها الأغاني ومنها الاختلاط موجود معروف في جو مصر. فهؤلاء ليسوا حجة للدين، رجع لي قبل 100 سنة قبل الاستعمار، هذا كله من تأثير الاستعمار ومن تأثير المستشرقين. رجعني قبل 100 سنة، قبل 120 سنة، وقول لي قال فلان وقال فلان، ولا تجيب لي شذوذ من لقطنا واحد قال يعني الشيخ النابلسي نفسه أجاز الدخان، مش حجة، لأنه بزمان هو ما كانش معروف ضرر الدخان. فالشذوذات هذه ما بنتلقطها ونأخذها، نبقى على منهج أهل السنة وكمال منهج أهل السنة. نعم. ابن عابدين في كتابه شفاء العليل ندد وتكلم عن الدخلاء على الصوفية وذمهم وحذر منهم وحذر من مجالستهم وبدعهم، يعني نفس أهل التصوف وعلماء أهل التصوف. ابن عابدين صوفي سالك وبنفس الوقت إمام فقيه، ما سكتوا عن مثل هذه الانحرافات التي دخلت الصوفية. قال لك لكن الصادقين من سادتنا الصوفية هذا ما لنا كلام معه، هذا عارفين احنا صدقهم وصلاحهم، فحركتهم هذه حركة مقبولة معتدلة لا إشكال فيها. الجنيد يروى أنه رأى أقواما يتواجدون ويتمايلون، فسئل عن ذلك قال دعوهم يفرحوا بالله يعني هي منطقها هكذا، انه احنا يعني لما نفرح في العرس بنقوم بندبك، مش هيك؟ يعتبرهم يا اخي دبكوا لربنا، دبكوا مش فرحا بالله. وهذا ايضا استدل الصوفيه بان له اصل في السنه. يقول ابن كمال باشا حينما استفتي وهو من علماء الحنفيه في القرن العاشر، قال: ما في التواجد إن حققت من حرجي، ولا التمايل إن أخلصت من بأسي، ليس فيه من بأس. فقمت تسعى على رجل، وحق لمن دعاه مولاه أن يسعى على الرأس. لو تقدر تمشي على رأسك تمشي على رأسك. نعم، العبادة الذكر، وهذه وسيلة لتحقيق مقصود الذكر من الحضور، وأمر مقارن وليس هي سنة وليس هي واجب. لذلك من رفض ذلك لا ننكر عليه، لكن أيضا لا ينكر على الآخرين ما دام أهل السنة لا يرون في الأمر حرجا. نعم، مثل أيوة تطفي الضوء مشان إيش تحضر، مثل تمسك المسبحة مشان تشعر بالحضور، ما في إشكال في هذه الأمور. فاستدلوا على هذا بحديثين. قبل ذكر الحديثين، مفتي السادة الشافعية بمكة الشيخ أحمد زيني دحلان، هذا مشهور من كبار علماء الشافعية الذين أقاموا في مكة، يقول: بعد فتح خيبر قدم من الحبشة جعفر ابن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد رجع من غزوة خيبر، فقال: بأيهما أفرح، بغزوة خيبر أم بمقدم جعفر؟ شوف قديش جعفر غالي عليه زي نصر. ثم قال له: أشبهت خلقي وخلقي. هذه العبارة موجودة في البخاري، لكن تتمة الحديث مروية عند أحمد وعند ابن أبي شيبة والبيهقي وأبي يعلى وعدد من العلماء، وفيها روايتين سنذكرهما، فنعتبرهم حديثين أو حديثا واحدا. فقام فحجل. إيش الحجل؟ اللي هو الرقص الخفيف، يعني على رجل واحدة بنط من رجل لرجل، تماما نفس الدبكة يعني. فحجل فرحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أشبهت خلقي وخلقي. في إحدى الروايات بتقول أنه سئل عن ذلك فقال: شيء يفعله أهل الحبشة لملوكهم. يعني بيقوموا بيعملوا استعراض هذا الرقص والفرح بملوكهم، فأنا حبيت أعمله لرسول الله من فرحي بما قال لي. فالحديث يصل إلى حد الحسن، خاصة مع الرواية الثانية أنه جاء مع زيد وعلي، فمدح هذا ومدح هذا ومدح، فقاموا يحجلون واحدا بعد الثاني. وأيضا هذا حسنه العلماء كابن حجر العسقلاني وغيره من العلماء. فهذه الروايات تشعر أنه أصل المسألة مش منكر، أنه والله إحنا فرحانين بالله. فلذلك أفتى بها الشيخ أحمد زيني، وكما قلنا عدد من العلماء مثل ابن كمال باشا، مثل ابن عابدين، كلهم اعتبروا هذا الأمر مقبولا. الخلاصة أن الحركة في الذكر مباحة شرعا، بالإضافة إلى أن الأمر بالذكر مطلق يشمل جميع الأحوال، وأن المقصد من هذه الحركة هي تحقيق مقصد الذكر من الحضور مع الله. الذكر هو العبادة، احنا ما اعتبرنا هذا الأمر المرافق عبادة حتى تصير بدعة، ولا يوجد هيئة محددة من الشرع اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فيذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فالأمر فيه سعة ما دام الأصل فيه إطلاق. فالذي يدعي القاعدة الأصولية لما يكون في عندي نص مطلق يشمل هذه الحالات، ما بيجوز يجي واحد يقول لي أعطيني الدليل على الحركة، بقول له أنت أعطيني الدليل على أن الحركة ما بيصير، أنا عندي دليل مطلق فيبقى على إطلاقه، مش هيك القاعدة الأصولية؟ فأنت اللي بدك تجيب لي دليل على أنه ما بيجوز نتحرك، مش أنا اللي بدي أجيب لك الدليل تقلب لي الموضوع. أنت اللي بدك تجيب لي دليل على أنه المسبحة ما بيجوز، مش أنا اللي بدي أجيب لك دليل على أنه المسبحة بيجوز. وما ذلك عندنا بعض الأدلة. وفي النهاية المقصود الذكر، المهم اذكر، ما عجبتك الحركة بكاش تحرك بلاش تحرك، مش مقصودنا الحركة، وإنما نعذر بها من فعلها، ونفس الوقت إذا ما بدك إياها بلاش، ولا تمنع السلوك. يعني إذا واحد ما تحرك يعني ما بصير من أهل السلوك؟ لا، ممكن تصير ولي بدون ما عمرك تحركت. تحركت فتشبهوا، لكن هي قضية وسيلة للنشاط من باب التشبه بالصالحين في مسالكهم التي رأوا أنها نافعة، فتشبهوا بالقوم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. تخصيص الذكر بعدد عند الطرق الصوفية. تفضل. الدكتور، في بعض الناس يعني في بعض الطرق الصوفية يعني الدقيق يقول لك مكافحة. نعم. قضية الشدة أحيانا يسكت عنها الشيخ وإن لم يقرها، يعني أحيانا الشيخ بيشوف بعض المظاهر لكن بيشعر أنه هذا الإنسان حاضر مع الله مستغرق فبيتركه، لكن كأصل ما بيتوسعوا في هذا الأمر. يعني الشيخ علي أبو زيد رحمه الله لما كان مثلا يشد كثير يهديهم، يوقف الذكر ويبدأ من جديد بهدوء، لما مثلا يشوف واحد يزعق ينهر الشيخ هاشم البغدادي في القدس، مرات لما واحد يزعق يضربه كف ويطرده، فلما يشوفوا الأمر زاد عن الحد اللي هو حد الاعتدال ينهون عن ذلك. فأحيانا مثل ما قلنا قد يغض الطرف عن بعض الأشياء مش من باب أنه هو يقرها، وإنما من باب أنه هي محققة مصلحة عند هذا الإنسان. نعم، لذلك يعني احنا نقول الأصل في مثل هذه المجالس ما دام احنا مقتنعين فيها وفاهمين علتها والناس مش مدركين علينا ذلك نخليها مجلس خاص، مش لأنه احنا عم نعمل عيب ولا حرام، وإنما من باب انه الناس مش فاهمين شو اللي عندنا. يعني الآن مثلا في الزاوية عندنا في حوالي 6 دكاترة شريعة، هذول يوما ما كلهم كانوا ينكرون هذا، لكن قبل ما يروحوا على الزاوية أقنعناهم أن الأمر مش في مشكلة، فلما اقتنع راح. في البداية كان هيك يعني منقبض شوي، بعد ذلك صار هو يدعو إليه. فلما أنت بتحل له الإشكال قبل ما تأخذه ويحضر وينكر وكذا، أنا نفسي كنت أنكر يوما ما، يعني على الأقل انقبض لا أحرم وكذا، لكن مش عاجبني الوضع. لكن بعدين الواحد رأى أن الأمر فيه خير وفيه مصلحة بعد ما جرب وشاف وبحث عن الحكم الشرعي في الموضوع، لقى المسألة بسيطة. يعني من هذا الباب يعني نقول أنه أحيانا بيكون الواحد عنده إنكار، فقبل ما إحنا نأخذه على مثل هذه المجالس نناقشه في هذه المسألة، فإذا وضحت يروح، ما وضحت بالدوش هذا ما حد بيجبره. نعم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.